أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هتكلم على موضوع إن شاء الله الثبات، وده موضوع ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الكريم، ونوع سلام ذكره أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. وكتير بيسأل، كلنا دايما بنسأل نفسنا إزاي نثبت. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان ده أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإحنا ينبغي أن نهتم بهذا الأمر ويشغلنا. يعني موضوع أن أنا إزاي أثبت على الدين ده أمر يحتاج إلى اهتمام، وإلا فلماذا كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء به؟ وروايات كتير كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما يقول ثبت قلبي على دينك، محتاجين نسأل سؤاله يعني إيه ثبات؟ لأن القلب بيسمي قلب لأنه يتغير، لأنه يتقلب. وهل معقول أن في واحد يثبت على مشاعر طول عمره؟ ده انت في لحظة بتشوف مشهد بتتقفل، بتسمع كلمة بتتغير، واحد بيجي يعاتبك في حاجة او يقول لك خد بالك انت زعلتني في حاجة وانت مش واخد بالك بتتضايق. يعني انت قلبك صعب السيطرة عليه، فكيف نثبت؟ هل معنى الثبات ثبات القلوب؟ الثبات في الوحي يا جماعة لما ذكر في ثبات للقلب وفي ثبات للأعمال للجوارح. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عمل أثبته. يعني إيه أثبته؟ يعني ثبته، يعني حاول يخلي حياته منتظمة. في شخصيات حياتها طوارئ، معظم الشباب في أول شغلانة في حياتهم، أول 3 4 سنين في الحياة بتبقى حياته إيه؟ طوارئ. يعني هو مش بيعرف، ملوش ميعاد للنوم، ملوش ميعاد للاستيقاظ، ملوش ميعاد للحمام، ملوش ميعاد للأكل والشرب. ليه؟ لأن هو ما عندوش ثوابت، ما فيش حاجة ثابتة، هو بيتنقل. لكن نوع السلام كان اذا عمل عمل اثبته، ودي علامة الايمان، ان انت كل ما بتبقى مؤمن كل ما بتثبت طاعة بينك وربنا. ولما الايمان بيزداد الساعة اللي انت كنت بتثبتها بقوا ساعتين. يعني لما بيجي واحد بيقول لي انا ختمت المصحف في 3 ايام وعملت وعملت وعملت، انا بالنسبة لي بعتبر ان دي نزوات طلعات، لكن هو حقيقة الحكم على، في نظري انا يعني، ان الحكم على اللي قدامك على مستوى ثباته. يقول لك ده انا بقالي 20 سنة على الوضع ده، ان في واحد بيستطيع انه يثبت على فترات طويلة، وده امر يحتاج الى معالجة معاشقة في النفس البشرية. حديث من صلى لله 40 يوما يدرك تكبيرة الاحرام كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. ان ازاي واحد، هو ايه اللي حصل في 40 يوم؟ اللي حصل في 40 يوم ان هو مر بايام كان فيها زعلان، كان فيها فرحان، كان فيها تعبان، كان فيها حزين، مرت عليه احوال مختلفة، وهو ثابت على ايه؟ على تكبيرة الاحرام. وده نجاح، ان انت تستطيع انك تثبت على الطاعة. فهل الثبات هنا المقصود به ثبات القلوب؟ القلوب لا تثبت ابدا. انما اصلا بيدعي بايه؟ بثبات القلب، وده مقام عالي، واحنا لازم نبقى واخدين بالنا في ده، ان احنا محتاجين ثبات القلوب وثبات الاعمال. ثبات القلوب مش ثبات المشاعر، لان المشاعر متغيرة، انما ثبات مثاقيل القلوب. القلب في ميزان، في ميزان بيوجهه، في ثقل في القلب، هو حقيقة اللي متحكم في القلب. نزلت الامانة، نزل الايمان في جذر قلوب الرجال. اعمق نقطة في قلب الانسان هي دي مركز القيادة، عارف، الكنترول، ده اللي بيتحكم حقيقة في كل مشاعر الإنسان. لما يكون أعمق نقطة هي الإيمان، بيبقى بعد كده بتتبنى حياته كلها على هذا الإيه؟ على هذا الحب لله، على هذا الرجاء في الله، على هذه العبودية لله. فبيبدأ بعد كده هنقعد مع مين، ونقعد فين، ونتكلم إيه، ونقعد قد إيه، ونحس بايه وما نحسش بايه، نحس بالسعادة، نحس بالانقباض، نفرح بحاجة معينة، نزعل بحاجة معينة. في واحد لما بيروح يقعد وسط الاصاب بيبقى فرحان جدا وسعيد، وفي واحد لما بيروح يقعد وسط الاصاب بيحس ان هو قلبه انقبض، يحس انه مش قادر يقعد. في واحد لما بيقعد مع اصحابه على القهوه وبعدين يشتموا ويشيشوا ويعملوا ويجيبوا في سيره فلان وعلان بيبقى حاسس ان هو في غايه السعاده، وفي واحد بيحس ان هو انكر قلبه يعني عايز اقوم مش قادر. هي نفس القعده، هو نفس البني ادم، لكن هنا القلب ده بدا يتغير، في نقطه نزلت في اعماق القلب، في سوفت وير نزل، في تصور معايا، في ثقل في القلب، في معنى في القلب تغير. المعنى ده هو حقيقه هو عمق القلب، وهو ده اللي بيغير. عشان كده فرصه وانت في رمضان ان انت وانت بتسخن قلبك وبتجيبه الناحيه دي وبتجيبه الناحيه دي وبتحرك ده وبتزيد ده، ان الايمان ينزل فين؟ ينزل تحت خالص، ما يبقاش النفاق هو اللي تحت خالص، ما يبقاش ان انا اهم حاجه ان انا ارضي الجميع تحت خالص، ما يبقاش ان انا اهم حاجه ان بسوته عند الناس هي دي اللي تحت خالص، ما يبقاش ان رضا الناس غايه لا تدرك، ما يبقاش ان انا اهم حاجة ان كل اللي يشوفني ابقى انا مع كل الناس بكل وجه. يقول لك انا بقعد مع صيع بصايع، وبقعد في الجامع ابقى شيخ، وبقعد مش عارف يا ابني ده طريقة المنافقين. اذا لكم الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ان انت محتاج انك انت تجعل الايمان في سويداء قلبك، في اعمق نقطة في القلب. لما بنتكلم عن الثبات ويقول ان النبي عليه السلام كان بيدعي بالثبات، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى انا بالنسبه لي اول نقطه في الثبات هي الدعاء، اول نقطه في الثبات هي الدعاء، انه لا احد يثبت الا بما ثبته الله سبحانه وتعالى، ان ما فيش حد يعرف يثبت لوحده، لان الارض ماء، لان الارض متحركه، لان الفتن دائمه، لان الانسان مش عايش على ارض صلبه. فانت عشان تمسك نفسك في ارض متحركه ده مستحيل. انت بتنزل في البحر وبتعوم والارض متحركه من حواليك، انت عشان تفضل واقف في النقطه الموجه بتجيبك الناحيه دي شويه وبتجيبك الناحيه دي شويه، بتملي في الرمل، والرمل لا ثبات له، بيتغير. فانت عشان تثبت محتاج ربنا يقينا. فلما بنقول احنا عايزين نثبت، هل المقصود بيها نثبت تثبت القلوب؟ لا، مشاعر القلوب متفاوته، انما تثبت مثاقيل القلوب، ان اعمق نقطه في القلب محتاجه ايه؟ محتاجه دي اللي تفضل ثابته تحت، يفضل الايمان هو اللي متحكم في القلب، يفضل الطاعه هي المتحكمه في القلب، تفضل العبوديه هي اللي مسيطره على معاني القلب ونشاطات الحياه. ثم بعد ذلك انت بتتكلم بقى في ثبات الاعمال، ان احنا بنقول احنا عايزين نثبت، مقصود ان احنا محتاجين ايه؟ نثبت اعمال صالحه. وانا قلت لكم قبل كده ان العمل للدين معنى اصيل ركن اصيل من المعاني العظيمه في معنى الايمان. يعني مش هينفع انك انت تقول انا مؤمن وانت راجل تصوراتك عن الدين ان انا باجي اعيط شويه وامشي، انما العمل، العلماء لما بيعرفوا الايمان بيقولوا قول وعمل واعتقاد، ان لابد من عمل. الصلاه عمل، الزكاه عمل، بر الوالدين عمل، صلة الأرحام عمل، قراءة القرآن عمل، المكث في المسجد عمل، والعمل ده محتاج تضحيات. فلما بنقول احنا عايزين نثبت، يا رب ثبتنا يا رب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، احنا محتاجين ان احنا نفكر هي ايه الأعمال اللي نثبت فيها. شوفوا أعمق عمل أو أعظم عمل ربنا دلنا عليه وقال ان هذا العمل الله يثبت به العباد، هو الإخلاص. ليه الإخلاص؟ لأن انت في أي حتة في الدنيا ممكن ما تلاقيش اي حد، لكن دايما هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى. فانت مهما كان حالتك فين دايما انك تثبت ما دمت مخلصا. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء، وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين باذن ربها. ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثال للثبات بالشجرة. شجرة يا جماعة لها ساق ولها فروع، وشجرة تانية لها ساق ولها فروع. الشجرة الأولانية ثابتة والشجرة التانية اشتست من فوق الأرض ما لها من قرار. إيه الفرق بين دي ودي؟ الاتنين موجودين على وش الأرض، الاتنين لهم فروع ولهم ثمار. إيه الفرق بين دي ودي؟ واحدة لها جذر والتانية ملهاش. يبقى كان عامل الثبات الرئيسي في الشجرة دي، وهو اللي فرق الشجرة دي عن الشجرة دي ولا إيه؟ ان في جدر. الجدر ده متشاف ولا مش متشاف؟ الجدر ده مش على وش الارض اصلا. يعني الجدر ده انت لما تبص كده عليه ملوش اي علاقه بالارض ولا متشاف اصلا، دي حاجه جوه قلبك. فيقولوا هذا مثل ضربه الله لأهل الإخلاص، كلمة طيبة. الكلمة الطيبة إن واحد قال حاجة لله، كلمة تصلح تقدم لله كقربان. العمل الصالح سمي عمل صالح لأنه يصلح لأن يقدم قربان. هو أي عمل يصلح أن يقدم قربان؟ لو العمل ده حرام هيقدم قربان؟ يعني في واحد يقول لك ايه، انا بشرب سجارة لله، انا والله بس هشم بس الشمة دي لله، انا اروح بس اقضي ليلة مع واحدة لله. لا، العمل ده ما ينفعش يقدم لله لانه عمل منهي عنه. او لو واحد عمل صلى عشان الناس تقول عليه مصلي، فالعمل عشان يقدم لله عشان يبقى صالح يصلح لأن يقدم قربان، الإنسان ياخد به درجة عند الله، عشان الإنسان يرفع به عنه معصية، عشان العمل ده يكفر سيئة، عشان العمل ده يرفع به درجة، محتاج أن العمل ده يكون معمول لله بأمر الله. بأمر الله ده اللي علمنا أمر الله وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بأمر الله لله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم الشرطين اللي هو يقوله شرط قبول اي عمل صالح عشان يقدم بس كده، لازم يكون في الشيطين دولت، ان يكون لله وان يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يسموه الاخلاص والمتابعة، انه يكون مخلص لله ويكون متابع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل الرئيسي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيثبت به العباد الاخلاص. وإلا فلو جيت تشوف في اعمال الاعمال الدنيوية، هل الاعمال الدنيوية تثبت؟ هل الاعمال الصالحة تثبت؟ اول متسعر به من نار عالم. يعني انا لو عشت عمري في وسط الكتب وقعدت اعلم العلم والناس كلها قالت عليك عالم، وبعدين انت في الاخر خالص تلاقي نفسك داخل النار. ليه؟ عشان انت ما خلصتش لله سبحانه وتعالى. العمل التاني اللي هو انت مش متخيل ان هو ثوابه قد ايه، المنفق. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. تخيل ان واحد بيعمل حاجة بتضاعف 700 ضعف، بيحط بذرة، البذرة دي الارض كلها بتتزرع بيها، ايه الثواب ده؟ واحد بيحط مال في حاجة، المال ده بيتكاثر غير عادي، ربنا بيقبل النفقة ويربيها ويربي الصدقات. وتخيل ان الراجل ده العمل ده ما ثبتوش، امال ايه اللي يثبته؟ يعني لو هو نفقته ما ثبتوش، اللي يثبت الانفاق الاخلاص. هل الانفاق يثبت؟ هل العلم يثبت؟ العلم يثبت، والانفاق يثبت، والجهاد يثبت، والاعمال الصالحة كلها تثبت. امتى؟ بعد الاخلاص. ان في عمل رئيس في القلب لابد ان هو يؤخذ. اول من تسعر به من النار عالم ومنفق ومجاهد. واحد قضى عمره في الحروب لله، وفي الاخر مات لكنه لم يفعل ذلك لله. فنبي صلى الله عليه وسلم قال لا شيء له، اللي فعلها لله ولغيره لا شيء له، واللي فعلها لأجل الدنيا هو في النار. إن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه، لأن ربنا أعز مما تتخيل. الله عزيز، فلو كان الفجر على اسم الله العزيز، الله عزيز لا يغالب ولا يقبل أن يدخل شريك مع أحد. إذا عملت العمل ده مش هتعمله إلا لله وحده لا شريك له. لو عملت العمل ده مع لحد مع الله مش هيقبله. أنا أغنى، قال تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشريك، من عمل عمل أشرك فيه معي غير تركته وشركه. فبقى العمل الرئيسي اللي احنا بيه نثبت على الأعمال هو انك تحرر نيتك دايما، ودي مهارة. عارف لما اقول له يا ابني فك التكييف ده ونظف الفلتر اللي فيه، يقول له مش بعرف. قال له افتح الباب ده وانت هتعرف. دي مهارة محتاجة تتعلمها، مش محتاجة كثير كلام، محتاجة كثير عمل. ان انا محتاج اتعلم ازاي احرر نيتي. هقعد اول اسبوع احرر نيتي، اقعد اسبوع، اقعد سنة، اقعد شهر، اقعد ساعة، اسجد سجدة وما تقومش منها لو انت محرر نيتك. خدت سنة، خدت ساعة، خدت ساعتين، خدت ثلاث ساعات، خدت خمس دقايق، هات قلبك من اي حتة هو فيها. هو بقى في البلد ديت، في الحتة ديت، هو قاعد متقطع كل حتة في حتة، جمعهم مع بعض، اسجد وجمع قلبك وانت ساجد، لحد ما تعرف تتجمع قلبك هو فين وانت عايز ايه. حاول انك انت تحرر نيتك دائما، ويكون عملك لله وحده ولا شريك له. ما تعملش حاجة وانت يعني بترجو بيها ما عند الناس، الناس مش هترضى، ايأس. بيقول لك ايه اصل عشان الناس تقول على الملتزمين يا عم ان شاء الله ما قاله، اللي عايز يقول يقوله، مش عايز يقول ان شاء الله عنه ما قال. دعك من الناس، الناس لا تنفع احد ولا تضر احد، ركز انت في نفسك، ركز في دينك، ركز في علاقتك بربنا، ما تبقاش قاعد مشغول اصل عليا كذا، اصل فلان ممكن يبص لنا كذا. يبص للي يبص، اللي بيحب هيفضل يحب، واللي بيكره هيفضل يكره، وهكذا الناس دائما. فدعك من ايأس، الناس لم ترضى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو افضل منك خلقا ودينا وحكمة وعلما، عادي. انما صلى الله عليه وسلم عمل احسن الاخلاق، وفي الاخر طلع ابو جهل. اصل هو بس لو كان لعبه شوية كورة كان يبقى احسن. يعني بلاش انك تعيش في صور ذهنية خاطئة. الله ينفع عبادته نافعة، فاحرص ان يكون في قلبك مع ربنا. بلاش كل حاجة اصل الناس هتقول، اصل الناس هتعيش، اصل نظري الناس هيقولوا، اصل انا عايز ادي صورة حلوة عن الدين، اصل انا مش عايز الناس تقول عليا. يا عم خليهم يقولوا، اللي عايز يشتم يشتم، واللي عايز يقول يقول، عايز يحكي يحكي. هو اصلا هيحكي، هيفضل يحكي طول عمره، لو قلت صوابعك شمع هيفضل يحكي. فدعك من الناس، ايأس من الناس، الناس لا تنفع ولا تضر، الناس مؤذية، دي قواعد الحياة. الناس اذوا الله ورسوله، فاوعى تتخيل ان انت تتعامل مع الناس مش هيزوك، ايا كان اهل الدين، اهل الدنيا، اهل المعاصي، اهل الطاعة، الناس مؤذية، ده قانون الحياة. ما تتعاملش ان انا ايه اصلا بقى اعيش في العالم الملائكي بتاعي، حضرتك ان شاء الله في الجنة ان شاء الله الكلام ده، اما الدنيا ده يكمد، ده امتحان، ده بلاء، والكل مبتلى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالنقطة الاولانية في الثبات، احنا قلنا الثبات يا اما ثبات قلوب يا اما ثبات اعمال، وقلنا عشان نثبت اعمالنا محتاجين ان احنا نتتبع الوحي. والوحي لما ذكر الثبات اول حاجة ذكروا فيها كانت ذكر الايه؟ الاخلاص. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ايه اللي حصل؟ اصلها ثابت، هي دي اللي انا بتكلم فيها، اسمها ايه؟ لها اصل ثابت في الارض. الاصل الثابت ده مش متشاف، وفرعها في السماء. الاخلاص اصل ثابت في القلب، يؤتي ثماره كل حين. المخلص هتجيبه من اي حت، هتلاقيه بيشتغل في اي حت، ما عندوش اي مشكله يشتغل اي حاجه. نوع اصلا قال تعيس عبد الدرهم، اللي له مقرب، لما العبد لما الاله بتاعه بيروح هو بيسقط. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصه، تعيس عبد الخميله، تعيس وانتكس. وإذا شيك فلن تكش، يعني لو تشوك إن شاء الله رب ما يطلع منه الشوك. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ده بتاع ربنا في سبيل الله. إن كان في الساقة قال له أفعل البتاع ديت، اسق الناس، قال لهم تمام. قال له أقف ورا خالص، خليك في الحراسة، خلاص تمام. قال له أقف قائد، تمام. هو شغال لربنا، هو في أعماق قلبه مخلص، شوية معاه يا عم اشتغل وخلاص، يا عم انا بس يقبلني ان انا بشغال، هذا شرف. فانا ابحث عن شرف الخدمة، ابحث عن شرف ان انا اكون في بيت ربنا، ابحث عن شرف ان انا اعمل لله. فده اول نقطة في ان احنا نحاول، ان اول نقطة في نقاط الثبات ان احنا نحرر نياتنا في الاخلاص، وده محتاج مجهود يا جماعة. يعني اوعى تتخيل ان الموضوع هيعدي كده. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أنا كنت ناوي هقولها بس مش عارف هيبقى في عندنا وقت نسمع الاثنين ولا لا. إن اوعى تتخيل أنك أنت مش هتبتلى في ده. ده أكتر حاجة هتبتلى فيها. لذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني أكثر الناس خوفا من النفاق. وأنا قلت لكم قبل كده إن النفاق اللي هما بيخافوا منه مش زي اللي إحنا متصورينه. إن النفاق شعب، كما ان الايمان شعب، وان كل شعبة ممكن تتغلغل او تتسلل للقلب. صدق الحديث ايمان، وكذب الحديث نفاق، الوفاء بالعهد ايمان، وخيانة العهد نفاق. شعب جنب بعضها كده بتشكل كتلة ايمانية كبيرة في القلب، او شعب جنب بعضها كده بتشكل كتلة نفاقية كبيرة في القلب. نوع صم قال ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا. قال لو اتجمع ميك ثلاث شعب من النفاق خاف، اذا حدث كذب، واذا اؤتمن خان، واذا عاهد غدر. ممكن هل يصد هل يسمى الصادق صادقا اذا كذب مره؟ يقول لك اذا كذب مره لم يعد صادقا. اللي بيتسمى صادق ده اللي هو ايه؟ انا مش بكذب. طب دي تعدي بس، انت مش هتبقى صادق. بس انا مش هبقى اسمي كذاب، ممكن كذاب دي محتاجه فعال يعني كذا مره، بس مش هتبقى اسمك صادق. والصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنه. فمحتاجين نحرر نوايانا. انت بتشتغل لله؟ انت جاي المسجد ده لله؟ انت جاي تقعد لله؟ انت عايز تسمع لله؟ انت عايز تقرب لله؟ ولا في مقارب اخرى؟ من النقطه الثانيه اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران مع الثبات، القران تدبر ايه من ايات القران، معايشه ايه من ايات القران، تلاوه ايه من ايات القران، التاثر بايه من ايات القران. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين، وهدى وبشرى للمسلمين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ان ربنا قال ليثبت الذين امنوا، يبقى القران يثبت. تخيل كده انت قاعد في البحر وعايز تثبت. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: يا ايها الناس ابشروا فان هذا القران طرف، فإن هذا القرآن سبب، يعني حبل، طرفوا بأيديكم وطرفوا بيد الله. بيقول لك انت عشان تبقى في البحر يستحيل تثبت، الحل الوحيد انك تثبت انك ده فين؟ انك تكون معلق بالسماء. فانت مهما كان الموجة عالي من تحت انت ممسوك منين؟ من فوق مش من تحت، لان تحت ضايع، تحت ما بيثبتش اصلا، تحت امواج متلاطمة. فقال ان هذا القرآن سبب حبل، طرفوا بأيديكم وطرفوا بيد الله. يعني اللي هيمسك في القرآن هيثبت هينجو، من اعتصم به نجا. فمحتاجين يبقى لنا علاقة مع القرآن. كنت عامل درس اسمه علاقة جديدة مع القرآن، اسمعوه. محتاجين يبقى عندنا ودرس اسمه ثوابتك اورادك قوتك استمرارك، ده درس ثالث، اسمعوا. اسمع دايس انك انت ازاي يبقى ليك علاقه مع القران، علاقه تلاوه وعلاقه حفظ وعلاقه تدبر وعلاقه عمل وعلاقه دعوه، ازاي ان انت تبقى حياتك مع القران. ما تعتبرش ان القران او احنا بنيجي الشيخ طول شويه يلا يا عم عايزين نمشي، انما ان القران ده نور، انت قاعد في ضلمه ومستني حد يدور النور. تخيل كده النور كله مطفي وقاعدين يصلحوا في الكهرباء والدنيا ظلام، وفجاه واحد دخل بكشاف، انت بدأت تشوف. هي دي ايات القرآن، نور، نور بينور لك طريق كله ظلمة، لا انت عارف تمشي يمين ولا شمال ولا يمين ولا قدام ولا لورا، ولا انت عارف تطلع ولا تنزل، مش عارف اروح فين، مش عارف اضحي بايه والمين وازاي. القرآن هدى، القرآن بركة بيأثر عليك الطريق. احيانا الواحد بيعيش تجربة 10 سنين من عمره، وبعد 10 سنين من عمره بيكتشف انها خاطئة، فيجي شاب لسه بادئ في التجربه من جديد، فاقول له: طيب يا ابني تعالى ما هقول لك. يقول: لا مالكش دعوه سيدني انا في حالي. يا حبيبي انا هديك 3 كلمات هيوفر عليك 10 سنين من عمرك. انا هديك خلاص التجارب. عارف انا هقول لك، انا بقول لك على حاجه انت ممكن ما تعتبرهاش، بس على الاقل لو حطيتها في دماغك دول دي ضيعت اعمار بني ادمين. يبقى انسان جاهل او احمق اللي مش هيسمع. القرآن يا جماعه مش بيديك تجربه انت بتوفر لك عمرك عشان فيه خبره سابقه بالبشر، انما هو بيديك اقصر طريق واقرب طريق واحكم طريق وارحم طريق. فانت مش محتاج مع القرآن تراجع، مش محتاج تقول اصل انا مش واثق، اصل يمكن الحته دي ما تجيش كده، اصل يمكن الموضوع ده ما يجيش كده. ما تراجعش على ربنا، بالله عليك خليك عاقل، اعرف انت بتسمع وتسلم لمين. ان تتبع الايات، ان الذين يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله يعني يتتبعون كتاب الله. على احد اقوال التفسير. وانفقوا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هؤلاء تجارتهم رابحة، تجارة تنجيهم من عذاب أليم. ليه؟ بذل عمره لله. ازاي؟ تتبع آيات الله. يبقى رقم واحد انك تحرر نيتك، رقم اتنين تتبع القرآن. كل ما تبعد هو القرآن هيموت؟ ما بيموتش. هيضيع؟ ما بيضيعش. هيفسد؟ ما بيفسدش. ان نحن نزلنا الذكر وان له فما تقلقش عادي. امال مين اللي بيفسد؟ انا. ان احنا اللي عندنا ورد ثابت في القرآن الكريم يا جماعة لا يتغير بتغير الظروف. اوعى تتخيل ان الدنيا مش ان الدنيا تسيبك في حالك. اوعى تتخيل الدنيا تسيبك في حالك. الدنيا مش هتسيبك في حالك. والدنيا في واحد الدنيا هتجيله من ناحية المعاصي والشهوات. الشباب بقى واللي بيحب واحدة واللي مع اصحابه سايبهم ومستنيين يرجع عشان يعملوا الحفلة عليه النهاردة. يعني الجو اللي ايه الشهوات ده اقلهم على فكرة. والاصعب من ذلك مباحات الدنيا. دي كسرت الاف البشر، ملايين البشر، مليارات البشر. الغفلة دي اللي بتكسر. لان انت تقول له يقول لك انا بعمل حاجة حرام. انا عم بشتغل في كذا وكذا وباكل حلال وبعمل حاجة تانية. دي بتضيع الدين والقوة الناعمة. انا مش عايش في الشهوات. انا عايش في الحياة العادية. الدين يا جماعة له تمن. اتعب لدينك. اتعب عشان تقرب من ربنا. اتعب عشان تفهم. اتعب عشان تتعلم. اتعب عشان تحس. اتعب عشان تدخل الجنة. فاذا فيغت فانصب. والى ربك فارغب. ارغب فيما عند الله. اسلك الطريق. ولو انت سلكت الطريق هتعرف توصل ازاي. ما تقعدش تسأل كتير ومفيش اي خطوة للامام. خد العربية واطلع. انا مسافر. وقتها وانت على بداية الطريق تقول لهم يمين ولا شمالك؟ يمين. لما بتطلع الطريق الطريق بيتفتح. طول ما انت قاعد بقى يتفتح امتى وازاي وشوفه وهنعمل خليك تتكلم طول عمره. الدين يحتاج الى عمل اكثر منه الى كثير كلام. يبقى ثبتوا اولادنا على القرآن. احنا بنتكلم فيه رقم واحد قلنا الاخلاص، رقم اتنين القرآن، تلاوة القرآن وتدبر القرآن وفهم القرآن، قصص القرآن، قصص الانبياء في القرآن، قصص الصالحين، قصص المفسدين، كل ايات القرآن، احكام القرآن، اوامر القرآن. ده كل امر بتطبقه في الايات بيثبت عقلك في حد وقلبك في حد ودينك في حد واعمالك في حد. قال تعالى عن قص القرآن وكلا نقص عليك من أنباء الرسل وما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق، اللي هي قصة يوسف عليه السلام وموعظة وذكرى للمؤمنين، أو في سورة يوسف عليه السلام. لأن قالوا جاءك في هذه، هل قصة يوسف أم سورة يوسف؟ والفرق بينهم أن سورة يوسف سورة من سور القرآن، لكن قصة يوسف هي قصة واحدة من قصص القرآن. فربنا قال أن قصص السابقين، انت لما تقول لك ايه انا عايز اعمل كذا ولا كذا، اقول لك تعالى احكي لك فلان قبل كده مشي في الطريق ده وحصل معاه كذا وكذا وكذا. فانت بتعمل ايه؟ بتعتبر، تقول اه يبقى انا وانا ماشي واخد بالي، هاخد بالي ان الطريق ده وانا ماشي فيه إيه ممكن يحصل لي واحد اتنين تلاته. إيه خد بالك فلان كان ماشي وطلع له واحد وعمل معاه واحد اتنين تلاته. فانت بتبدا ايه؟ اه يبقى البلاء ده والفتنه ديت ممكن تجي لي، فانا وانا ماشي باخد ايه؟ واخد بالي. فقصص السابقين، قصص الانبياء، قصص الصالحين، قصص تثبت قلب الانسان. لما تبتلى بلاء شديد، لما تخاف، لما تعيش في كرب، لما تعيش في غم، لما تعيش ان اخوانك محدش فيهم واقف جنبك، لما تعيش ان في حسد، لما تحس ان في مشكله، هتتذكر يوسف مع اخوته، هتتذكر على فكره اخوات دول اولاد نبي، هتتذكر هود مع قومه، هتتذكر موسى مع فرعون، هتتذكر ملأ بني اسرائيل، هتتذكر صالح مع ثمود، هتذكر شعيب مع مدين. انت هيبقى لك في قص الانبياء سلوى. رقم ثلاثة من عوامل الثبات اللين مع الاقدار. اللين مع الاقدار. ازاي اثبت؟ ما تعاندش القدر. ما تبقاش احمق. ما تعاندش القدر. في حاجات قدرية ربنا قدرها كده، لين مع القدر، ارضى بقدرك. واذا استطعت ان تشكر وتحمد فهذا نعمة، والصبر واجب. يعني لو جاء قدر انت مش قادر عليه اصبر، اصبر يعني اسكت، احبس لسانك عن التسخط، ما تقولش ولا كلمة. انا مش هقول انا صابر اهو ويا مع صاحبي على فكره انا متضايق جدا اللي حصل كده، اسكت. لو جاءك امر صعب اسكت. الصبر هو حبس النفس عن التسخط، حبس اللسان عن التكلم، ده اسمه صبر. انما الصبر عند الصدمه الاولى، متضايق قرفان تعبان زعلان مش عايز، اصبر. والصبر واجب في المصايب وراء الرضا، اعلى منه شويه ان انا مش بس صابر، ده انا صابر وراضي. وراه واعلى منه شويه الحمد، الشكر ان انا يا رب لك الحمد، انت اكيد ازلت عني كتير جدا بهذا البلاء. انا يا رب راضي وبشكرك وبحمدك لان انا في نعم عظيمه، واذا انت اخدت حاجه فانت اعطيتني الف حاجه، واكيد انت لما اخدت مني حاجه اخدتها لحكمه ورحمه بيا. ولو علم الانسان رحمه الله به لاختار قدره. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن القدر، بيقول مثل المؤمن بربه، مثل المؤمن ده اللي ايه؟ الراجل اللي عارف انه له رب، كخامه الزرع. ان زمان يقول لك كنا بنشتكي واحنا في الشغل في الاول، فيقول لك يا ابني التعب في الشغل ده بيشد ظهرك، كنت احيانا تفضل واقف مثلا اربع ايام متواصل بتنام على نفسك كده زي ما الراجل قاعد ينام كده، وايه وارهاق وتعب واهانه ومفيش اي تقدير، وواحد يشتمك وواحد يعمل لك، ويعني بص بيتمسح بيك البلاط. اصغر واحد بقى في الاسم تعالى، فلازم ايه؟ لازم تسيل الاسم كله يعني تمسحه يعني. فيقول لك يا ابني الشغل الكتير ده بيشد ظهرك، لما تكبر تتعلم هتعرف ان ده هيبقى سبب في ثباتك. ان احيانا كتير انت في اقدار بتصنعك. قال وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. كم من اقدار صناعة موسى عليه السلام ان يعيش تجربة القاتل. تخيل كده رجل من الصالحين يعيش عمره وهو قاعد انا قتلت واحد. النفسية ديت كان لابد انه يصنع بهذه الطريقة. ربنا قال ولا تصنع على عيني. كان من صناعة يوسف عليه السلام انه يعيش وسط قتلتين قتلة، في مهارة في مستوى من الفهم والادراك والاحتكاك لابد انك انت تعالجه وتعايشه لتصنع لله. عشان كده كان عمر بيقول لا يعرف الاسلام من لم يعرف الجاهلية. ولهم اللي معرفش فقد النعمة مش هيعرف تمن النعمة. عشان كده ابو بكر الصديق بيقولوا هنمنع الزكاة وخلي الدين كله حلو بس بلاش الزكاة. قال لهم والله لو منعوني عقالا، يعني لو فتلة بيربطوا بها الحمار، والله لو منعوني عقالا كانوا يعطوني النبي صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. والله لو تخطفتنا السباع والطير، والله لو نبحت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين، أينقص الدين وأنا حي؟ قال لهم انا الدين ده دفعنا فيه عمرنا. هو سهل ان حد يجي بعد العمر ده كله، ده ضيع عمري. قال ينقص الدين وانا حي. طول ما انا حي الدين ده هيفضل كامل على اقل تصورات وتطبيقات، اما الناس فالناس تتفاوت دائما. فخليك لين مع الاقدار. ناصر لما يقول مثلا المؤمن فخامة من الزرع، خامة الزرع يعني الزرعة النبات اللي عارفين الشجر اللي لسه طالع في الاول كخامة الزرع، تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، يعني بيميل كده، بيميل مع الاقدار، بيميل مع الامر الشرعية. انت النهاردة في البيت ابن هتعامل ببيج الوالدين، هتخرج من البيت هقولك يا دكتور فهتعاملك انت دكتور، هتنزل الجامع هتبقى عبد فهتحط رجلك جنب رجل الايه الراجل اللي انت كنت شغال، هو انت بتشتغل في مكان هو بيشتغل فيه عامل، انتوا الاثنين راسكم براس بعض، احنا هنا عبيد. هتطلع تاني بره هتلاقي نفسك بقيت اب فهتحمل مسؤولية. مش هينفع بتكلم مع عمك تقول لها انت مش عارفة انت بتتكلمي مع مين، انا الدكتور فلان، هتلاقي قلم على وشك على طول. وحقها ليه؟ انت لازم تعرف يعني ايه عبودية، لازم تفهم يعني انك انت بتلين مع الاوامر الشرعية، ان كل امر انت بتحقق فيه غايته وعبوديته، اذا كان في الساقة كان في الساقة، واذا كان في الحراسة كان في الحراسة، انك انت بتحقق العبوديات بامر الله سبحانه وتعالى. وانت فاوتت العبوديات في لحظة من اللحظات انت قائد، وفي لحظة من اللحظات انت جندي. عمر لما تولى الخلافة، لما ابو بكر الصديق على فراش الموت، ابو بكر الصديق اختار عمر، عمل مشورة للناس وبعدين قال لهم انا اولي عليك اولي عليكم عمر بن الخطاب، لو انا مت الا يتولى خليفة عندي عمر. فالصحابة راحوا له قالوا يعني ده يرضي ربنا انك انت قبل ما تموت تقول مين اللي هيبقى خليفة وراك؟ فقال تخوفونني بالله. قال لهم انتوا بتخوفوني بربنا؟ وكانوا معروف زمان ان دايما اللي هيبقى خليفة هيبقى مين؟ يا ابن يا ابن عم حد من قبيلة يعني. فابو بكر ما خدش حد من بني تيم خالص ولا حد، وكان اللي كان مجهز حقيقة للقيادة كان بنو امية، وكانوا مجهزين للقيادة قبل بعثة النبي عليه السلام، ولولا وجود النبي عليه السلام كان بنو امية هم على الصدارة، كلهم قادة، كلهم مناصب، كلهم وجهاء. النبي عليه الصلاة نفسه استعمل منهم عدد اكتر من 20 واحد قائد، قادة، ناس متربية قادة، فكانوا مجهزين هم يبقوا قادة. فهو ما خدش حد من بني امية وما خدش حد من قريش، انما خد حد من بني عدي اللي هم قوم عمر، ناس يعني ايه مش هم الاقوى ولا الاكثر وجاهة ولا الاكثر قوة. فقال تخوفونني بالله لئن سألني ربي لماذا وليت من وليت عليهم من وليت عليهم لأكلن وليت عليهم أتقاهم لك. قال لهم عمر أتقى واحد فيكم، عمر صاحب تقوى. عمر بن الخطاب لما تولى الخلافة كان ذكي، وكان بابه باب سياسة الناس، مربي يعني، يعني عمر شخصية فارقة في تاريخ الأمم. أنصحكم بتقرأوا سيرة الصديق وسيرة عمر. عمر لما أول خطبة له على المنبر قال لهم تعتبون علي شدتي، قال لهم أنتوا زعلانين أن أنا شديد وخايفين من شدتي صح؟ قال له صح. ناس كانت صريحة جدا، ما كانش عندها حاجة بتخاف عليها يعني. قال له صح نعم انت شديد يا عمر في وش كده؟ قال له ايوه اللي بخلفك ما بتقفش. فقال اما وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا فقد كنت سيف النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه متى شاء ويغمده متى شاء. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم موجود، انا كنت بسمع الكلام. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وجدت من صاحبي رقة ورأفة. قال لهم لقيت ابو بكر الصديق رجل رحيم رؤوف رقيق، فكان لابد من شدة وزيها، فكنت شديد مع الصديق. ليه؟ عايز اقول لهم انا بوزن الكفة، لان الصديق كان فيه رأفة شديدة ورحمة شديدة بالخلق، ارأف امتي بامتي ابو بكر. اما وقد وليت عليكم فاني لن اكون شديدا عليكم. قال لهم ما عادش في شده خلاص. هو عمر بيتحول؟ وفعلا تحول. عارف لما قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ماله وولده والناس اجمعين، قال يا رسول الله لا انت احب الي من كل شيء الا من نفسي. فقال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك. قالوا لا انت محتاج انك انت عشان تحقق الايمان ان انا اكون احب اليك من نفسك. مين النبي عليه الصلاه والسلام احب اليه من نفسه؟ هم وقف على نفسه فكر كده، احب اليه من نفسي؟ بيتحول. سكت برهة سكت ساعه، ثم قال: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، أي الآن حققت الإيمان. دي درجة من درجات الإيمان، وكان مؤمن قبلها، لكن هو بيرتفع بيتلقى في معارج العبودية. فالنهاردة احنا عايزين نثبت، محتاجين نميم مع الأقدار، ما تبقاش النبي عليه يقول مثل المؤمن كخامة الزرع تفيوها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرضة صماء حتى يقسمها الله. منافق واقف كده، قدر يجي مين يجي شمال، هو واقف، القدر هيقسمه. قال: هو القاهر فوق عباده، هيلحد، هيكفر، ما بيفهمش حكمة الله. يبقى النقطة الثالثة الميل مع الأقدار. النقطة الرابعة تثبيت أعمال صالحة. إن أنا إزاي أثبت؟ ثبت أعمال، ثبت عمل صالح، ثبت الصلاة في جماعة، ثبت تكبيرة الإحرام، ثبت جلسة الضحى، ثبت ورود القرآن، ثبت الوتر، ثبت قيام الليل، ثبت الأذكار، أذكار الصباح أذكار المساء، ثبت الإنفاق، طلع من مرتبك جزء كده لله ثابت، غني فقير دي الرزق بتاعت ربنا. ما تقوليش ده انا حياتي كلها لله، سيبك من القصص دي، عشان دي قصص ايه ودعاوى. ثبت، بقول لك انا عايز اشتغل دين، انا نفسي اشتغل دين، وتقول اديني ساعه في الاسبوع. قال لي: ما انا معاك. اقول له هنعمل، قلت له لا، وقتك مين؟ لما تفرغ وقت هنعرف هنعمل فيه ايه. لو ثبتت ساعه في الاسبوع، الساعه دي انا هعمل فيها ايه بقى؟ لما تثبت وقت هتعرف تعمل فيه ايه. مفيش وقت، انت بقى قول لي نعمل ايه وانا اجيب له الوقت، قابلني. دي قصة مكرورة مكررة معادة 20-100 مرة معايا انا لوحدي. شوف بقى بقية الناس عملت فيها ايه. ثبت ساعة او ساعتين او نص ساعة او ربع ساعة او 3 ساعات في الاسبوع، قول دول لله، دول انا هعمل فيهم دين، هشتغل فيهم دين. هنقعد بقى نفكر طب دول يطلب فيهم علم ولا يحفظ قرآن ولا يشتغل في عمل خيري ولا يتعامل في مش عارف في جامع. لما تلاقي الوقت هتعرف تعمل فيه ايه. انا ما عنديش وقت، انا عايز ابدع وعايز اشتغل دين، وحضرتك فين اصلا؟ لا انا عايز اشتغل وانا بجري. يعني حضرتك هنجيب معلم يعلمك وانت بتجري، يجي جنبك في اتجاهك مثلا يعلمك؟ في ناس كده هو عايز يجري في الحياة، وحد ايه يقول لك: يا شيخ ده نفسي قبلك من زمان، ده انت ما تعرفش انا نفسي اعمل ايه، ده انا بسمع. عندك وقت؟ لا حضرتك بس يقول لي، يعني مش فاهم، يعني عايز توجيه عام، يعني اقول لك حاجة كده روح اقرأ قرآن، مش فاهم. لا انا عايز ابنى، ما هو البناء ده محتاج وقت، والوقت ده عند حضرتك. لما تعرف وقتك قد ايه هتعرف تبنى في كام ساعة وفي كام يوم وفي كام شهر، وتبنى في ايه وتبني ايه وتهد ايه وتبقى عايز ايه. ما عندكش وقت. هو الحياة ايه غير وقت؟ العمر وقت. فاحنا محتاجين اوقات، محتاجين نثبت اعمال صالحة، محتاجين نعمل بالايات، وبلاش نتعلم النفاق. كنا نحفظ القرآن 10-10 وكنا لنجوزها حتى نعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل معا. ايه الفرق يا جماعة من خريج التجارة جامعة امريكية او جامعة المانية وخريج التجارة جامعة اهلية؟ ان هم بياخدوا العلم عملي applicable، يعني بيطلع عنده قدرة ان هو يدير شركة، بيشتغل في حاجة حقيقية. اما احنا بناخد العلم ايه؟ نظري، يعني بتاع طب. احنا في نظام طب القديم، انت ممكن بعد 7 سنين من كل الطب تدخل كده ايه يقول لك الحق الدكتور اتخرج، يلا يا اولاد هاتوا الدكتور عشان ده راجل عنده ازمه قلبيه. فانت تروح كده خدوك بقى انت دكتور، ورايح بقى ايه متخرج جديد، يعني امك فرحانه بيك وقالت للجيران كلهم ان انا ابني بقى دكتور. فبتروح هناك كده تلاقي راجل عنده مشكله، تقول الراجل ده فعلا محتاج دكتور، ما تشوفه يا جماعه دكتور. انت بعد 7 سنين اكتشفت ان انت مش عارف تدي حقنه، مش بتعرف تشخص مرض، لان انت خدت العلم نظري، محتاج تنزل بقى مستشفى عشان تتعلم. لذلك هما في الحديث يقول لك لا هنغير نظام التعليم نخليه يبقى فيه عملي. هو الوحي مش هينفع انت تذاكره لوحده وبعد كده تيجي تطبقه بعدها ب10 سنين. كنا نحفظ القران 10 10 لا نجاوزها حتى نعمل بها. فتعلمنا العلم والعمل، تعلموا الاثنين مع بعض. فانت لو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. لو انهم فعلوا ما يوعظون به يبقى انا محتاج حاجتين: موعظه، درس اسبوعي تسمعه. ما تقوليش انا عارف الدين كله، ده انا ابويا الشيخ فلان واخويا الشيخ فلان، ده انا ابويا دكتور وابن عم شيخ الازهر. يا عم دعك من هذا، انت محتاج تتعلم ومحتاج تسمع موعظه. والموعظه هي ذكر الجنه والنار، ذكر المتقابلات، ذكر الخير والشر، ذكر مصير المؤمنين ومصير الكافرين، حاجة تهز قلبك. قال وأنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما. عارفين دي نزلت فين؟ في الهجرة. ولو أن كتابنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم. إن ربنا بيقول لو أنا قلت لهم هجروا أو اقتلوا أنفسكم كما قال الله لبني إسرائيل اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم لتأخروا. والاثنين سواهم الله ببعضهم البعض، ده يقول لك على أن الهجرة للدين صعبة. قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أن الإنسان لما بيعمل بالدين بيثبت، ما فيش عمل للدين، ما فيش. فأنت محتاج أنك أنت رقم 5 أنك أنت إيه؟ ان يبقى في موعظه في حياتك. الموعظه، اصل الموعظه موجوده في كل حته، احط السماعه في وداني وامشي. طبعا ده واحد احترامي يعني ايه مش واخد باله ان في فرق بين انك انت تبقى قاعد في الجامع وقاعد في الشارع، انك انت قاعد في مكان تحفك الملائكه، او انك انت قاعد فين في وسط النادي مع اولاد والبنات. انك انت خطيت خطوه، كل خطوه ب27، خدت 27 ضعف في الجامع، او انك انت قاعد فين في العربيه. لا، في فرق كبير جدا بين موعظه الجامع وموعظه العربيه. انت موعظه العربيه انت بتسمعها وانت مركز في السواقه وشغال مع فلان والتليفون بيضرب والواتس بيعمل، لكن انت قاعد في الجامع يا ساعه تعفك الملائكه، تدعو لك الملائكه، مركز فيها خطواتك اصلا. وانك انت تفرغ من وقتك ساعه لله، دي عبودية لوحدها. فمحتاجين يبقى معانا موعظة، ومحتاجين يبقى معانا طريقة في التعاون مع الموعظة، اللي هي ايه؟ ان احنا نعمل بالعلم، مش ان احنا نتعلم ونتعلم. فيقول لك ايه هو يا جماعة الدين فين؟ يقول لهم انا بحضر الدرس بتاع الشيخ فلان. مش فاهم. ايوه انت بتاع درس فلان، عملت ايه بقى؟ يعني استفدنا ايه لما حضرتك حضرت الدرس؟ حضرتك بتعلم النفاق، بتعلم انك انت تخزن المعلومات، بتعلم انك تحضر وتحضر وتحضر وتحضر وتحضر وتحضر وتحضر وتحضر وتحضر لحد ما بقى عندك تراكم معلوماتي مهم هائل مفيش فيه اي مساحه عمل. وبعد بقى مساحه العمل فين؟ بقى مساحه العمل مش عارف. ولما تيجي بعد كده انت بتعمل على نفسك مصيبه، ان انت بعد كده ما عادش كلام هيأثر فيك، ان اي كلام يقول لك عارفه ما هو وهيجيبه لك منين بعد كده؟ يعني انت اصلا ما اتعودتش انك تعمل، ما تعودتش انك تعمل. يعني يا جماعة الذي يعمل قليل الموعظة يؤثر فيه، الذي لا يعمل والله لو جبت له ده عايز سيدنا جبريل ينزل يوعظه، يقول لك اصل انا عايز حاجة جديدة، يقول له جديدة مش فاهم على طول. يقول لك عايز حاجة، ده منافق، ده تعلم النفاق. يقول لك اصل الشيخ بيقول حاجات قديمة حضرتك عشان انت ما بتعملش بيها اصلا. لكن انت لو بتعمل انت هتكتشف ان كل آية هتؤثر في قلبك تأثير غير عادي. كل معنى بتثيره آية انت بتسمعها، هو القرآن بيتعاد اصلا. القرآن اسمه مثاني، يعني تثنى معانيه، يعني انت بتخلصه وبتجيبه تاني. هو مش خلاص بقى والله شوف لك قرآن جديد، انت حافظ قرآن حافظ 2. هي مش خناقة، هو نفس الايات، هي نفس الفتحه اللي بتاثر فيك النهارده هتاثر فيك بكره، تاثير تاني هتاثر فيك بعده تاثير ثالث. هي في كلامها تسيج لأعلى درجة من درجات البشر ولأقل درجة من درجات البشر. انت بتشوف درجتك فين، انت بتلف وهي بت ايه وهي بتخبط، على حسب بقى قوة موتورك هي هتاخد قد ايه. لكن اصل الفتحة مش بتأثر فيا، هات له البكرة يا عم. اصل المفصل مش بتأثر فيا، هتأثر بايه؟ ما انت مش بتعمل اصلا، انت في ركن جواك عارف اللي هو ايه. احنا الحمد لله انا رحت الدكاتره كلهم بفضل الله، اللهم لك الحمد في المرض بتاعي، والحمد لله كلهم كتبوا لي روشتات، والحمد لله جبت الادويه. خدتها؟ لا انا جبتها بس. بس الدكاتره دول صراحه ما فيش حد فيهم اثر فيا. وهيأثروا فيك ازاي؟ ما هو حضرتك هم كتبوا لك دواء حضرتك المفروض تاخده، وانت ما مشيتش عليها ولا شفت فيهم. فهو يعني انت متخيل انت لما تجيب الدواء وتحطه على الرف كده، انت يا كده انت خدت بالسبب مثلا؟ ما احنا خدنا بالاسباب اهو يا حبيبي، انت لازم تاخد الدواء. لا ما حدش قال لي دي بقى صراحه جديده دي صح. فهو ده محتاج انك انت تعمل الدعاء الدعاء الدعاء. النبي عليه الصلاه كان يكثر من الدعاء، وكان يكثر الدعاء بالسبب. دي رقم 6. النبي عليه الصلاه كان يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. والنبي عليه الصلاه يدعي باعمال القلوب ويدعي باعمال الجوارح. سيدنا ابراهيم يقول: يا رب واجنبني وبني ان اعبد الاصنام، رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. سيدنا محمد يقول: اتي نفسي تقواها وزكيها انت خير من زكاها، ارزقنا حبك وحب من يحبك، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا. بيدعي بالخشيه وبيدعي بالحب وبيدعي بالتوكل وبيدعي بالعمل الصالح وبيدعي بالصلاه. ادعي ادعي ان ربنا ييسر لك العمل الصالح، ان ربنا ييسرك اليسر. ادعي ان ربنا يشرح لك صدرك للطاعه، ان يبغض اليك المعصيه، حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. لان في واحد معكوسه، في واحد يكره اليه الطاعه ويحبب اليه الكفر والفسوق والعصيان. رقم 7 والاخيره اللي احنا اول درس اديناه: صحبه الصالحه. اترك قومك واذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. ما تعتمدش على نفسك. الصحبه الصالحه وبيت الايمان، انك انت دايما خلي حوط نفسك بصحبه صالحه، عشان لما تموت تلاقي حد يصلي عليك، عشان لما تحتاج حد يشفع لك عند ربنا تلاقي حد تظن ان هو كان صالح. يعني ما كنتش بتعرف تقرا القران بتعرف تقرا، وكنت بتعرف تقرا جزء بقيت ممكن تجيب 5 اجزاء و10 اجزاء. حاول انك انت تفكر مع نفسك في نفسك، وحاول انك انت تعلي سقفك في الطاعات. الناس اللي جايه سابت بيوتها وسابت حياتها عشان تقرب من ربنا، ان لم يكن هؤلاء اهل صلاح فمن؟ في زمن انت شايف كل حاجه مفتوحه فيه، يعني الاستهزاء والسخريه ليست من المعصيه انما غالبا من الايه؟ من الطاعه. فما تطلعوش من المسجد الا وانت معاك حصيله صحبه صالحه. الثبات الثبات. اثبتوا حتى تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: اخي حاجه اقولها لكم، لما شاعت اشاعه ان سعد بن ربيع، شاعت اشاعه ان النبي عصام قتل في احد، فالصحابه رجعوا وقالوا خلاص بدل مات بقى خلاص. فسعد بن ربيع قال لهم: هل مات رسول الله؟ قالوا: مات رسول الله. فقال: قوموا فموتوا على ما مات عليه. النبي عليه السلام قبل ما يموت بأيام خرج فصلى على شهداء أحد. سعد بن ربيع دخل ومات وما طلعش، والنبي عليه السلام ما كانت جت إشاعة ما كانش مات ولا حاجة. ونزل قول الله سبحانه وتعالى: هو محمد الرسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، على أعقابكم وينقلب على عقبيه، فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت بأيام خرج فصلى على شهداء أحد وقال: أنا بين يديكم فرد وإني عليكم لشهيد، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني بيقول لهم اثبتوا ومحدش يسيب الطريق لحد ما يتقابل يوم القيامة إن شاء الله. فأنتوا محدش فيكم بعد ما عرف ربنا يترك الطريق. جزاكم الله خير.